تزوجت منذ 5 سنوات وكانت العروسة ذات خلق ودين والحمد لله، لكن فوجئت بأن قام عداء بينها وبين أختي، وأختي كثيرا ما تحرض عليها أهلي، وحينئذ أسأل سماحتكم بماذا توجهونني وحالي ما ذكرت، جزاكم الله خير. نوصيك بعدم العجلة، ما دام الزوجة طيبة نوصيك بالبقاء عليها وإمساكها، ونصيحة أختك تحذيرها من التدخل فيما لا يعنيها، لا تعجل، أمسك الزوجة والحمد لله، وانصح الجميع وارفق واستعن بالله على ذلك كله، وإذا رأيت أن توصي بعض أهل أهلك حتى يوصوا أختك حتى ينصحوها تخف شرها، طيب المقصود لا طاوع للزوجة الطيبة لا أختك ولا غيرها، لكن تنصح أختك تقول اترك الشر اترك الشغب، توصي أمك تقول تنصحها أو أبناك أو إخوانك حتى تسلم من شرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.